اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه في سعادتك وأن تنيب سراه وأن تجعل ذريته خير خلف خير سلف وأن تتقبل ثوابه الجميلة بروحه خالصة. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقاضي العالم في إسلام كبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء بك الكريم لنفس شيئا والأمر يوم لا تملك لنفسك شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدري والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والفجر. والشفع والوتر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والشفع والوتر. وما أدريك ما يوم الدين ثم أدريك ما يوم الدين. والشفع والوتر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فأما الإنسان إذا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين فأما بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء صفا أيتها النفس المطمئنة. يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بالبلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة قدرك ما الله بي الشيخ محمود سيد بن شاب.